القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. لا يمكن للمجتمعات أن تتقدم أو تتطور من دون النساء، لذلك فقوة المرأة وصلابتها هي من أساس الحياة لنا جميعا. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمع علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد، شيالة هم بخف الدم وكل الناس سند عليها، حققت تحترف نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، سينما في مسرح في بطولة طالعة الأولى، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرده مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. ونبدأ اللقاء بالملهمات. محكمة. وملهمة اليوم هي أول محامية مصرية، إنها الأستاذة مفيدة عبد الرحمن. كانت من أولى خريجات جامعة فؤاد الأول وأول خريجة من كلية الحقوق بعد أن شجعها زوجها على الالتحاق بها عام 1933. كانت مفيدة عبد الرحمن محامية ناجحة، إلى جانب كونها ناشطة وعضوة في عدة منظمات ونائبة في البرلمان لأكثر من 17 عام. وتم إشراك مفيدة عبد الرحمن كعضو باللجنة التي تولت إجراء تعديلات على لائحة قوانين الأحوال الشخصية في الستينيات من القرن الماضي، وكانت من مهام تلك اللجنة مراعاة تطور المجتمع المصري ودخول المرأة لميدان العمل ومشاركتها في الحياة العامة. وفي سجل الوطن وضع اسم مفيدة عبد الرحمن بحروف من نور. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ادخل يا سوائل اقعد مع احمد حبيبك، يمكن جاي يساندك. يساندني يا نعمه؟ ايوه، تلاقي مها قالت له يجي يقوم بالواجب. واجب ايه؟ ان زينب بنت اختك جايه تعيش معانا. يا نعمه يا نعمه، البنت في الطريق وعلى وصول، ارجوكي بلاش تخليها تحس انك مش طايقاها كده. اجل الكلام ده لبعدين، وادخل لاحمد، انا رحبت بيه وقلت له انك جاي له. ايه ده ايه ده، انا وزينة في وقت واحد عندكم؟ ادخل يا زينة عادي، ده انتوا عارفين بعض كويس اهو. ما انا يا خالو زرت ابلة اميمة لما كنت في العيد. واميمة على فكرة حبيتك قوي يا زينة. وانا كمان حبيتها قوي. ها طمنيني، ايه بقى اخبارك في الدراسة ولا الشغل؟ انا اخدت دبلوم التجارة وخالو كتر خيره بيدور لي على شغل. الحقيقة انت تستاهل كل خير يا زينة، ما هو دايما بيقولوا الخال والد. ايوه طبعا، يا رب يخليك ليا. امال فين الدكتورة نعمة؟ فين مرات خالي؟ مرات خالك اهي جاتلك. اهلا اهلا اهلا، هتنورينا الكام يوم دول اللي هتقعدي فيهم معانا. انا ده انا حضرتك غاليه عندي قوي يا دكتوره. هو انت كمان غاليه عليها قوي يا زينه. امسكي اشربي عصير. ميرسي. اتفضل يا احمد، ولو ان المفروض ان اقدم لك انت الاول. لا ابدا، الحكايه عادي خالص. مش هتوري زينة الأوضة اللي هتنام فيها وبالمرة تفضي شنطتها في الدولاب الصغير؟ الصغير ولا الكبير اللي انت عاوزه يا روحي. قومي تعالي يا حبيبتي معايا. لا لا يا أميمة، أنا ما كنتش أتصور أن نعمة تكون كارهة وجود زينة بالشكل ده. وتسأليني اتكلمت مع نعمة قلت لها إيه؟ أقولك، انا بقى بصراحه ما قدرتش افتح بقي بكلمه واحده، شربت العصير من هنا وقمت ماشي من هنا. ايه ده، دي نرمين بنت غاده. ايوه يا نيري يا عسل. ازاي حضرتك يا عمر؟ بخير يا نرمين. ها انت وشادي عاملين ايه؟ احنا بخير وزي الفل، بس انا كنت بكلم زينه بنت اخت الاستاذ وائل. و الله، انت تعرفي زينه؟ طبعا، دي صديقتي على الفيسبوك والواتساب وعلى تواصل دايما، بس المره دي بقى هي عند خالها، وحسيت بصراحه ان هي قلقانه من الدكتوره نعمه. هي فعلا كده يا نرمين، لان نعمه كانها يعني مش عايزاها تعيش معاهم ابدا. ليه بس كده؟ انا ممكن اكلم الدكتوره نعمه على فكره. لو عارفه انها بتسمع لك كويس. ايوه دي بتحبيني. يبقى خلاص كلميها، ويبقى كتر الف خيرك. ما شاء الله ما شاء الله، سيرتنا عدت المحيط وصلت نيوجيرسي عشان يعجبك يا سوائل. صوتك صوتك يا نعمة ما يصحش. طب اعرف انت الصح واعمله. انا ما عملتش غلط، وديكي شايفة معتز ابننا اتعلق بيها بسرعة. بقولك ايه، زينة تقعد في ضيافتنا مش اكتر من اسبوع. وبعد الاسبوع انت تقول لها تروح عند مين من اهلكم؟ نعمة. خلاص يا وائل، ما عنديش كلام تاني. المستمع، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفيه دعا المصريين إلى دعم جهود الدولة لبناء مواطن حقيقي. وحول دعم الدولة والمجتمع المدني لصحة الأسرة المصرية في صعيد مصر أجريت هذا الحوار. الدكتورة نيفين جورج، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا أهلا بحضرتك. أهلا دكتورة نيفين، الاهتمام بالصعيد وصحة المرأة هناك في العديد من المحاور الاقتصادية وأيضا الصحية، ما هو الدور الصحي الذي تقوم به الدولة تجاه المرأة في صعيد مصر؟ الحقيقة أنا النهاردة سعيدة بأمانة أن أكون في هذا المحفل اللي بيهتم بالصعيد. احنا شايفين الفترة الأخيرة المبادرة الرئاسية بالاهتمام بالصعيد، احنا شايفين قد ايه الريس حاسس ان الصعيد لفترة طويلة كان مهمل، وابتدينا ندخل الصعيد ونشوف مشاكله على الحقيقة دون مواربة او دون مش بنخبي حاجة. النهاردة احنا بنتكلم عن حاجتين مهمين جدا، بنتكلم عن سيكتور كبير في مصر الصعيد، بنتكلم عن مرض سكر موجود في كل بيت. الاثنين دول في المؤتمر ده شيء مهم قوي. لما تضيفي عليهم كمان احنا بنحتفل ب100 سنة على الانسولين، فاحنا النهارده نشكر ربنا، يعني اللي قبلينا قبل 100 سنه دول كان بيموت عشان ما فيش انسولين. احنا النهارده مش بس عندنا نوع من الانسولين، عندنا انواع من الانسولين، طرق متعدده ان احنا ناخد بيها الانسولين، وبالعكس احنا بنطور كمان في حاجات تانية وبنصنع الانسولين. وبنصنع طبعا، ده احنا طبعا انت عارفه ان اهتمام الرئيس بمدينه الدواء ده شيء رائع، ويعني حقيقي مصر تفخر بهذا الموضوع، الاهتمام بالدواء للانسولين للبلازما للقادم، طبعا صناعات الفاكسينات كلها المصانع القادمة. فإحنا طبعا في طفرة حقيقية المرحلة دي اللي هي حياة كريمة وجمهورية جديدة، إحنا فعلا رايحين ناحية نظام مختلف ورؤية مختلفة، وهنسابق دول متقدمة كتير. شهر مارس هو شهر المرأة يعني في جميع المناسبات خلال هذا الشهر، ولكن عندما يعني نذكر المرأة في الصعيد والاهتمام بالصحة، هو اهتمام بصحة المرأة هو اهتمام بالمجتمع ككل. طبعا في حضرتك طبعا متابعة المبادرات الرئيسية للاهتمام بصحة المرأة، انما كمان سيادة الرئيس بيهتم جدا بتمكين المرأة. النهاردة احنا عندنا حضرتك لو بصيتي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ المرأة ممثلة في المجلسين بعدد رائع. المنظمات اللي في الصعيد اللي بتساعد المرأة على عمل مشروعات صغيرة، على عمالة المرأة، على محو أمية المرأة، على علاج المرأة الأمراض اللي منتشرة فيها، وأيضا طبعا مستشفيات طبعا كاملة، يعني احنا شايفين مستشفيات خاص بالمرأة. مشاركة المجتمع المدني في النهوض بصحة المرأة في الصعيد ده شيء إيجابي ناتج من اهتمام القيادة السياسية بذلك، بيعتبر هو توجيه للجميع للاهتمام بهذا الجانب. 2022 أعلن سيادة الرئيس إنها عام المجتمع المدني، وإحنا من زمان عارفين إن قيمة المجتمع المدني في العمل مع الحكومة ده شيء مهم جدا. الحكومة مش هتقدر تقوم بكل شيء لوحدها، فكون إن يبقى عندي مجتمع مدني قائم على الجمعيات والمؤسسات والحاجات الأهلية اللي تساعد الحكومة، ده كانت مبادرة رائعة من الرئيس إنه يدخل المجتمع المدني. بس أنا عايز أقولك إن المجتمع المدني الحقيقة داخل وبقوة وبيساعدنا جدا في المبادرات اللي إحنا بنعملها. فإحنا من هذا من مكانك ده أنا بشكر فعلا المؤسسات والمنظمات غير الحكومية اللي بتساعد معانا في إنشاء جمهورية جديدة. عزيزتي المستمعة، ودائما للتربية أصول مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. عايزين نقول طرق التربية السليمة لإعداد الفتاة لأن تكون أم مستقبل بإذن الله. بإذن الله الطرق السليمة لازم كل أم تحط في اعتبارها إن هي بتعمل أي تصرف قدام بنتها هي كده البنت بتقلد من غير ما هي تقول لها ما تعملي او ما تعمليش. أيوة. ان احنا دايما حتى في التربية الايجابية بنقول لو عايزين ابننا يتصرف اي سلوك ايجابي اعملوه انتو، نعمله وما نقولوش. أيوة. ونسيبه ونتفرج عليه دون تلقين ولكن معيشة. لكن لما نعمل حاجة ونقول له اعمل عكسها ده ما ينفعش خالص، وهو اصلا مش هيتقبل ذلك. المفروض على كل ام معاها بنوتة حلوة كده وأمورة تراعي ان هي دي تحط كده يعني نصب عيونها ان دي ام المستقبل. انا ايه اللي عايزاه في بنتي يكون سلوك ايجابي وان هي تبقى ام مشرفة، وانا هعمله قدامها بالظبط. يعني بمعنى نبدأ مثلا بموضوع النظافة. لو انا دلوقتي عايز اعلم بنتي النظافة، لازم بنتي تشوفني كل يوم اول ما بصحى منظم مكاني الأوضة بتاعتي، ومفيش مشكلة البنوتة كبيرة شوية كده مثلا عندها 6 سنين تساعدني تناولني حاجة من أدوات النظافة، تعالي نوضب، تعالي نفرش كده، شايفة الزهرية دي شكلها إيه، الله كده بيتنا أحلى، كده بيتنا نظيف. البنت هيبقى في عندها أنا زرعت فيها قيمة من غير ما اتعب ولا ابذل اي مجهود، انا بنظف وبخليها تشاركني، وهي عرفت ان النظافه دي بقى شيء سلوك أساسي. عادي بقى يومي يعني. بقى سلوك يعني هي اوتوماتيك بتعمله يعني من غير اي مجهود. ايوه دي من ناحيه النظافه. نمره 2 وانا بربيها برضو ان انا اتعلم ان انا ما انطقش قدامها باي لفظ خارج او لفظ ده هنا مش بنت كويس. وولد بقى يعني الموضوع طبعا بنت وولد. أيوة. لكن احنا عشان حلقتنا النهارده بنتكلم على ام المستقبل، واحنا في شهر المراه طبعا، فاحنا يهمنا قوي ان احنا المراه او البنوته الحلوه دي اللي هتبقى ام المستقبل نبتديها منذ نعومه اظافرها. تمام. فالبنت او الطفل بصفه عامه حتى لما بقول له مثلا كلمة مش حلوة، انت وحش، انت كذا، او اي لفظ مش حلوة، هتلاقيه بيردد نفس بيرددها او مش قادر هو مش فارق لسه ما وصلش عنده الادراك ان هو يفرق ان اللفظ ده حلو او مش حلو او يصح او ما يصحش، بس هو بيكون مخزون كلمات عنده. بالضبط كده، بعمل عندي زي ما حضرتك بتقولي كده مخزون كلمات في عقلي، وممكن بقى يجي الطفل او الطفلة دي تحرجني قدام الجيران او قدام احد من قرايبي، وبعد كده انا ابقى مكسوفة من بنتي وينهار ابيض ايه ده. انا لو واحده مثلا جايه ضيفه وشفت طفله صغيره بتنطق لفظ مش كويس اكيد هقول هي جابته منين. هي جابته من الام، أكيد الأم أكتر يعني ملاصقة، الأب والأم طبعا، بس الأم دائما ملاصقة لتربية الأبناء. كمان دكتورة أميمة مهم جدا أزرع في بنتي حب الاعتزاز بالنفس. أكيد. وعدم تقبل أي إهانة. أيوة. وده علشان أنا أزرعه فمش هعمله معاها أكيد يعني. صحيح. فإن هي ما تتقبلش الإهانات، علشان يمكن في الفترة الأخيرة شفنا حالات كده هيتضايقنا إن إزاي الفتاة تقبل هذا. فلما أنا أربيها من صغرها على عزة النفس، على عدم تقبل أي إهانة، هتكبر وتنشأ. لازم نفهم البنت إن جسدك ده حاجة غالية قوي عندك، لازم تحافظي على نفسك، لازم ما فيش حد اسمها أنا نفسي كأم ما مديش إيد عليه. أعاقب، أعاقب بطريقة ما فيهاش أي إزاء جسدي. أخصمها، اعلمها انك انت على فكره احيانا الخصام والاهمال بيبقى اقوى من اي ضرب. ايوه بيبقى عقاب شديد عندي اللي عنده احساس شديد. ايوه انا هربيها ان هي تبقى انسان حساس، ان انا هي تتحايل عليا يا ماما سامحيني ارجوكي. يعني لان يعني ان هي لو تعودت زي ما حضرتك فضلت وقلت كده، انا اني جسدها ده متاح ان الضرب تتضرب او كده، هي لما تكبر هتفتكر ان ده العادي، وما تشوفش ده في البيت، وما تشوفش ده في البيت بين الاب والام، ما تشوفش إن ده هو ده السلوك الطبيعي، ان ممكن ماما تهان، ممكن ماما تنضرب عادي. صحيح. لا ده مش في بيتنا. صحيح. وايضا يعني نعلم البنت ان انت لازم تبقي في مرحله معينه يبقى في لعب مع البنات اللي زيها، ما ينفعش ان انت خلاص كبرتي حتى لو هي في مرحله الابتدائي، ما ينفعش في العاب معينه مثلا الولاد خلاص بيحبوا العاب معينه، البنات بتحب العرايس، بتحب الطريقه معينه كده، لان في عندنا في الاضطرابات النفسيه اضطراب اسمه الهويه الجنسيه، اللي بمعنى ان انا لازم في افرق بين البنت والولد في اللبس والالوان، لون اوضتها، في يونكا ما لبسهاش لبس ولد او ناديها ودلعها باسم ولد. أيوة. عشان بيكبر الطفل في مرحله معينه بيحصل عنده لغط بين ان هو انا بنت ولا ولد. المفروض ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده، وناخد بالنا ان البنت مثلا ما تبقى ليها خصوصيه، أعود بنتي على الخصوصية. حبيبة أمها إخواتي بحبها، حبيبة أمها إخواتي بحبها، يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها إخواتي بحبها، حبيبة أمها. عزيزاتي المستمعة، دبري وفري مع الشيف حنان مدحت. صباحكم سعادة، صباحكم أطباق جميلة وتوفير حلو. نصيحتي النهاردة في دبري ووفري، قولوا لي بتحبوا البطاطس المحشية لحمة مفرومة؟ بتحبوها؟ طيب لما بنيجي نقورها ما أكيد بيطلع مننا بطاطس اللي في قلب البطاطسية دي. طيب الرفيع ده بنعمل فيه إيه؟ في كتير بيحطوه في أرضية صينية البطاطس دي، وفي كتير ممكن يستغنى عنه ويرميه أصلا. لكن تعالوا نفكر في التفكير حلو، محتاجين هنا ان احنا ممكن جدا نشطفه ونشفه كويس جدا ونحطه في علبة في الفريزر. هينفعنا في ايه؟ ممكن نضيفه على كفتة البانية اللي هي باللحمة المفرومة، ممكن نضيفه على كفتة الفراخ، ممكن حتى كفتة الجمبري، اي نوع كفتة ممكن نضيف عليه البطاطس دي تكون مبشورة ناعمة خالص، ونقدر عشان يحصل تماسك ونعلي قيمتها وفي نفس الوقت نستغل الحشو ده القلب بتاع البطاطس وما نرمهوش. طب ممكن حاجة تاني حنان؟ ممكن نسلقها ونسيبه ينعم خالص، ونعمل بيه تومية جميلة مع المايونيز أو مع التوم والزيت، التومية اللي احنا بنحب نجيبها من بره. ممكن نعملها البطاطس مسلوقة تضرب في الخلاط ومعها معلقتين مايونيز، ونحط عليها عصرة ليمونتين وملح وممكن فلفل أبيض للي بيحب ده، ونحطها في الخلاط وننزل عليها بسرسوب خفيف من الزيت، هيدي قوام جميل جدا وتبقى تومية دمها خفيف، واستفدنا من قلب البطاطس اللي كان ممكن يترمي. وممكن جدا نعمل منها سلطة. طب ما تيجي نقول طريقتها، ممكن نشطفه ونحمره، القلب بتاع البطاطس اللي احنا قورناها نشطفه ونحمره ونصفيه كويس جدا من الزيت، ونحط عليها ملح وكمون وشطة وشوية توم باودر أو فص توم مفروم ناعم جدا وبقدونس، وتبقى سلطة جميلة تتاكل جنب الأكل. دي كانت نصايح بسيطة ممكن نستفيد منها وندبر ونوفر. كانت معاكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، ومن أجل تمكين المرأة المصرية اقتصاديا هناك أنشطة ومبادرات نتعرف عليها من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة زينب أحمد مكي، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. دكتورة زينب أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا حبيبي. دكتورة زينب، بنتكلم مع حضرتك عن تدريب وتنمية مهارات المرأة على العديد من الأعمال اليدوية. بصي حضرتك، احنا الوقت ما كنا بنشتري حاجة نلاقي مكتوب عليها صنع الصين، وهي الهرم والجمل والحاجات بتاعتنا احنا. فانا فكرت قلت ليه ما نعملش احنا حاجة ونكتب عليها صنع في مصر. فابتديت اجيب الستات نعلمهم محو الامية، وفي نفس الوقت نعلمهم حرفة اولا يتكسبوا منا، ثانيا ان احنا ما نندسرش بتاعنا الهاند ميد بتاعنا والتراث بتاعنا الجميل ده. دكتورة زينب، جميل الربط بين محو الامية والتدريب وتنمية المهارات. وده اللي انا عملته فعلا، وانا وصلت البنات عندي لغايه ثالثه ثانوي في محو الاميه. متصوريش دلوقتي ساعدتهم قد ايه، ان هم بيساعدوا اولادهم وبيذاكروا لهم، بقت واحده عندها ثقه بنفسها. وابتديت بقى اعلمهم الخياطه والخيميه، حضرتك تعرفي الخيميه اللي بتتعمل في الحسين، والسجاد والاكسسوار، حاجات قديمه وحاجات جديده، بحيث ان كل واحده تعمل اللي هي عايزاه. يعني علمنا الكروشيه وعلمنا السجاد وعلمت الاكسسوار وعلمت حاجات كتير قوي، بحيث ان احنا والاركيت كل حاجات جديده حاجات قديمه، بحيث ان برده والخياطه وبقيه اللي تتعلم بتديها مكنه تتعلم عشان تتكسب منها كمان. الخيميه بقيت اخليها تدرب البنات بحيث انها تطلع جيل جديد. السجاد كان عندي برده واحد بيعلم السجاد، نقلت النول لحد هنا وجبت البنات وبقوا يتعلموا. بصوري ساعدتهم قد ايه، نحيي تراث بيندثر، يعني النحاس والخيمية والسجاد والإكسسوار والحاجات الجميلة دي اللي هي ابتدت خلاص تندثر، ابتدينا نعملها تاني ونشغلها تاني. ومستوري سعادة الناس قد ايه ان هما بيتعلموا مهنة خلاص ابتدت فعلا. والفخار، انا عاملة شغل فخار فظيع جميل جدا. يعني دكتورة زينب، يعني الفوائد كثيرة، الحفاظ على التراث وتوفير مصدر دخل للمرأة كده، بينا نتفق لها مع المستشفيات تورد ملايات وتعمل بحيث ان تبقى كل حاجة سهلة. وبعدين بقى الوقت كمان انتقلنا لحاجة تانية هنا، ختان الإناث، ان احنا لازم نفهم هم بالمرة وهم بيدرسوا محو الأمية وبيدرسوا ده، بقينا نوعيهم يعني ايه ختان الإناث، يعني ليه انت بتضري بنتك، ليه انت الألم اللي انت بتتعرض ليه ده الحاجة اللي ما بتتنسيش العمر كله. فطبعا ده كان عندنا مثلا كمية كبيرة، كنا عاملين لهم كمان جوائز اللي بتمتثل للكلام دوت، وان ما تختنش ولادها بنعمل لها جوائز عشان تبقى ايه، تبقى حاجة مثل اعلى للتانية. دكتورة زينب، يعني معنى كده بعد هذه الدورات التوعوية والتدريبية تتم متابعة المرأة مثلا في تسويق المنتج بالنسبة لها؟ طبعا احنا كنا بنعمل كده. اللي بتتعلم خياطة بنقول لها مثلا وردي الملايات بتاعتك للمستشفيات، مثلا اللي بتعمل الخيمية كنا بنعمل معارض وبنعرض المعارض، وبتيجي كانت نائب المحافظ بتفتتحها وبنبيع الحاجات بتاعتهم. السجاد كذلك بنوديه كمان الكرة والحدة دي بيتجننوا عليه، الحاجات الهاند ميد ديت لان بيبقى سعرها بسيط. والاعمال اليدويه جميله ومتقنه، واحنا بنجيب قصائص القماش من المصانع والحاجات دي بنعمل منها السجاجيد الجميله، بتتغسل في البيت وبتتحط على الكنب. فكان بيتجننوا ليه، لان سعرها مهاود وحاجه حلوه جميله يعني. وكمان كنا بنوعيهم على حكايه ان كفايه اتنين، لانك انت تعيش بيتك وتبقي قاعده منظمه وقاعده نظيفه وقاعده حلوه، من تخدمي اتنين غير ما تخدمي اربعه صحتك تبقى حلوه. وكنا بنوعيهم طبعا انت لما تبقي مخلفه اتنين خير تبقي مخلفه اربعه، تبقي واخده بالك من بيتك وجوزك، لما يبقى اتنين تبقي انت قاعده برضه فاضيه لبيتك ولنفسك ولولادك، وتعرفي تذاكري لهم وتعرفي نعلمها برضه كمان عشان ما ولادها ما يضحكوش عليها. لازم تبقى انت عارفه انت في سنه ايه، انت خدت ايه، انت عملت ايه، بتساعد ومتصوريش ساعدتها قد ايه. انها تقولي الاول ابني كان يقول لي وانت عارفه حاجه، انت فاهمه حاجه. دلوقتي لما اتعلمت انا وصلت لثالثه ثانوي عندي محو اميه، وصلت ثالثة ثانوي. ليه؟ لأن بقينا نساعدهم على أنهم يبقوا كويسين.